حتى يصل إلى باب المسجد كمعتكف أو باب المجلس حتى يخرج، هذا من إكرام الزائر. قال السلام عليكم تبوا معه، تمشي معه، تقلبه إلى باب المجلس باب السوق من باب إكرامه، مثل ما قام للمعصبية وشمعها حتى وصلت باب المسجد يتحدث معها. فالزائر يكرم بالسلام عليه والتحفي عنه ومصافحته ومقابلته، وإذا قام معه المزور إذا رأى المصلحة في ذلك أن يقوم معه ويمشي معه حتى يصل إلى باب المجلس أو باب السوق فلا لا طيب من باب الإكرام والإحسان. وفق الله جميعا. بعضهم يكثر الزيارة ويكثر الحديث. على كل حال الزيارة لا بأس بها، والزيارة والحديث إذا كان في الخير في العلم كله طيب الحمد لله. زيادة تضيق عليه مجاريه بالصوم. نعم. زيادة تضيق عليه مجاريه بالصوم صحيحة؟ ما أعرف ما أعرف وما أعرف هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: مات رجل وترك ممتلكات عقارات أراضي ولم يترك مالا، وبيع هذه العقارات تحتاج إلى وقت، فهل يجوز أن يعطى أولاده من الزكاة مصاريف للمعيشة حتى يبيعوا بعض ممتلكاتهم من الميراث؟ يقول: مات رجل وترك ممتلكات عقارات أراضي ولم يترك مالا، وبيع هذه العقارات تحتاج إلى وقت، فهل يجوز أن يعطى أولاده من الزكاة مصاريف للمعيشة حتى يبيعوا بعض ممتلكاتهم من الميراث؟ لا لا يبيعون يأكلون لا يشدون البيع، يبيعون ما تيسر، عندها قرارات يبيعون ما تيسر، مهم محتاج لا يسلف حتى يبيع ما عليه خطر. صلى الله عليه وسلم. في مناسبات في قصر زواج كذا فتحين وقت الصلاة، فهل لهم أن يصلوا جماعة في نفس الصالة أو يذهبون إلى المسجد؟ عليهم يذهبون المسجد عندما يسمعون ندا قريب المسجد عليهم يذهبوا له ولا يصلون. النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، وقال: لقد هممت وأنا أمر الصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم انطلق إلى الجهاد لا يشهد من الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. أحسن الله إليك. إيش معنى لا صلاة عليه؟ لا صلاة عليه؟ يعني إيش معنى الحديث؟ هذا وعيد، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. يعني إذا صلى قال بعضها لما صلاته يعني إنها ناقصة، قال بعضها إنها باطلة، بعضها لم يراها باطلة وبعضها لم يراها ناقصة، نقص أجرها إلا من عذر كالمرض كان والأرجح باطلة أما ناقصة؟ ناقصة ناقصة، والقول بالبطلة والقول القوي. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها قولين، أحدهما أنها باطلة وأن الجماعة شر، والقول الثاني أنها نقص يعني ينقص بعض ثوابها، لأن الجماعة خارج عن الصلاة من الأذان، لو صلى بدون أذان صحت مع الإثم، وهكذا لو صلى مفرد صحت مع الإثم، لأن الجماعة خارج عن أجزاء الصلاة والأذان خارج عن أجزاء الصلاة. صلاة يقال لما يعني يجيبون النداء يعني صلاة ما يقال أنهم جماعة لا عليهم يجيبوا النداء صلوا مع الناس، إذا كانوا يسمعون النداء قريب مو بشاب ناس المكبر هم قريب لو ما هم مكبر لو صوت العالي سمعوا المكبر قد يسمع من بعيد. سمع الله ليك. يجوز اقتناء الحيوانات المحنطة؟ ما ينبغي لأن فيها مفاسد، قد يعتقد فيها شيء من القعدات الفاسدة، هل يعلقونها في بيوتهم وقد يتأسى بهم غيرهم يحط مصورات الصور، وقد وقال انها من اضاعه المال، لا زينه في هذا ولا خير في هذا. يعني في لعب الاطفال هل يترخص فيها لاجل انهم اطفال؟ كانت على وجه فيها خلاف بين العلماء، حديث عائشه كان عندها بنيات لها، بعضها لم قال انها يسمح فيها لانها ممتهنه، بعضها لم قال لان عائشه بنات العاده اللي يفعلها الناس العرب يخيطون سياسات ويخيطون اشياء به بصور. فالأحوط عدم الصور لا حتى عن يبزر الأحوط تبحى عملا من أحد الرسول عن المصورين، قال إنه وشد من أسعاد من يوم القيامة، وقال يعني لا تدع صورة إلا طمستها، فالأحوط عامة يحمل ما عند عائشة من أبنيات النام من يبصر ما تعالى الصور اللي صورها المصورون

فتفرد بالماء. هذا من العلاج لها. الحديث الرابع كذلك حديث عائشة من مات وعليه صيام صنعه وليه. إذا مات الإنسان عليه الصيام فريضة شرع عليه صيام وليه يصوم عنه سواء كان نذر أو من رمضان أو كفارة. هذا في الصواب يعم من مات وعليه صيام صام عنه وليه يعني شرع عليه وليه يصوم. وقد رفعت نساء رفع نساء كثيرا صلى الله عليه وسلم وغيرهم هذا يقولون مما تتبع عليها شهر وهذا يقولون مما تتبع عليها صام شهرين وهذا يقولون مما تتبع عليها كذا ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اقضوا عن امك الله تعالى كان على امك دين كنت قاضي يقول الله فالله حق بالوفاء والاخر يقول ما تتبع عليها حج والاخر يقول ما تتبع عليها نذر ويامرهم بالقضاء عليه الصلاه والسلام. هكذا إذا مات عليه صوم من رمضان يقضي عنه أمه أو أخته أو أبوه أو ولده. وفي حديث عائشة في النبي أحمد أن النبي سئل عن من مات عليه صوم رمضان قال يا رسول الله أقضي عنه قال نعم أقضي عن أمك. فيستحب للمؤمن أن يقضي عن أبيه وأمه ونحو ذلك إذا كان عليهم دين من الصيام كفارة أو نذر أو صوم رمضان يسرع لها أن يؤدي عن قريبه من أب أو أم أو غيرهما وفق الله جميعا. ما أتذكر على كل هذه من أسباب تكفير السيئات هم من أسباب التكفير بحط الخطايا كسائر الأمراض. حتى لو كان مثلا أصابت حمى في أيام الشتاء مثلا يتروش ما بارد ظهر الحديث لا مهم بارد ما مناسب يعني بس لا يزعجه ما مناسب يفردوها بما قال بماء البارد يعني مثلا ما يفردوها يخففوها يكون مناسب حتى لا يعني يشوش عليه. أحسن الله عليك. من قال أن الطب النبوي بالتجربة لا بالوحي؟ من قال أن الطب النبوي بالتجربة لا بالوحي؟ لا النبي يقول رب جل وعلا وما أنطق الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سؤالكم الثلاثة الذين الحديث الثلاثة الذين طرقوا من الصحابة الذين طرقوا أهلهم ليلا مع الرسول في غزوة فوجد كل واحد منهم عند زوجته رجلا النبي نهى عن هذا الحديث صحيح. النبي نهى عن الطرق ليلا عليه الصلاة والسلام على الرسول أمر ألا يطرق الرجل أهله ليلا إلا أن يخبره يعني. فلما قدم صلى آخر النهار نزل حول المدينة ثم دخلها بعدما لأنها قد يأتي أهلها لحالة غير مرضية وهذه الآخر لا يتخون أهله. السنة للمؤمن أن لا يقدم ليلا إلا إذا كان قد أخبره وإلا يصبح. هل هذا ثابت عن ثلاثة الصحابة؟ ماذا ما أذكر هذا؟ سمع لك هل في شيء سمع لك؟ لماذا سمع لك؟ ما سمع في المرأة سمع في الرجل ما يسمى بالمرأة مثل ما يسمى جبريل ومكائن. الصيام يا شيخ على الأولاد تجزئ الصيام على الأولاد فصاروا خمسة أولاد كل واحد يصوم بمثل ستة أيام ما في الأولاد أول إخوة أو غيرهم الله إليك يسمونه هذا يصوم خمسة وهذا يصوم خمسة عشرة أيام وهذا يصوم لكن لو صاموا كلهم في يوم واحد ما الله ما يضر ما يضر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المنثورات والملاح وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيع وعطاء أعطته عائشة رضي الله تعالى عنها والله لتنهين عائشة أو لأحجرن والله لتنتهين. وعن عوف بن مالك بن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله تعالى عنها والله لتنتهين عائشة أولى أحجرن عليها. قالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت

فتنة عثمان وفتنة علي ومعاوية. وفق الله الجميع. قرابة المشورة المنخرة مع عبد الرحمن بن عائشة. من الصحابة يسألون ما فيها خلوة. الصحابة يطلعون عليها ويسألونها عن الأحاديث يستفتونها. لا حرج في ذلك. المحرم الخلوة فقط.